بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين بن الحجاج القشيري في صحيح: قال حدثنا قتيبة بن سعيد عمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا نشق على المؤمنين. وفي حديث زهير على أمتي: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله في صحيحه، يقول رحمه الله: باب السواك، يعني كتاب الصلاة، باب السواك، يعني أبو السواك، حديث السواك. حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد، وعمرو الناقد وزهير بن حرب، وزهير بن حرب، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، عن سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج، أبو الزناد قال حدثنا الأعرج قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على المؤمنين، لولا أن أشق على المؤمنين، وفي رواية لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، لولا أن أشق عليهم لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، يعني انه يشق عليهم لا شك، ما كل الناس يتحصلون على المسواك عند الصلاه، ولكن الناس مثلا يستطيعون ان يتسوقوا عند الصلاه، لكن في روايه عند الوضوء، عند الوضوء يمكن، في روايه قد تاتي انه قال: لامرتم بالسواك مع كل وضوء، او قال عند كل وضوء، هذه روايه يمكن تاتي، اما هنا السواك عند كل صلاه قد يشق على المؤمنين لا شك، لكن الذي يستطيع أن نتسوق عند الصلاة هذا اللي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مسير عن المقدام بن شريح عن أبي قال: سألت عائشة رضي الله عنها قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. أقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن بشر، ابن بشر قال حدثنا مسعر، ولا أبو بشر، ابن بشر محمد، ابن بشر محمد قال حدثنا مسعر بن كدام، مسعر بن كدام قال حدثنا مقدام بن شريح، مقدام بن شريح عن أبيه شريح، عن أبيه شريح قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ يقول سألت عائشة شريح، يقول سألت عائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ إذا دخل بيته؟ قال: كان يبدأ بالسواق، يعني إذا دخل بيته وبدأ بالسواق عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثني أبو أكرم بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته وبدأ بالسواك. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن نافع، أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن، أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة قال حدثنا المقدام بن شريح، المقدام ابن شريح عن شريح عن أبيه شريح قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت ماذا يبدأ به النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته؟ قالت: يبدأ بالسواك، يعني دخل بيته يبدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام، وإذا صلى كان وقبل الصلاة فحين يدخل المسجد. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير المعولي عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير قال حدثنا أبو بردة عن أبي بردة قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: دخلت المسجد فوجدت النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أثر لسانه السواك، يعني تسوق ورفع أنفه. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشام عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال يتهجد يشوص صفاه بالسواك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن بشير قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن. حسين بن عبد الرحمن قال عن أبي وائل عن حذيفة. عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا قام ليتهجد إذا قام يتهجد يشوط صفاه بالسواك، يعني إذا قام يصلي آخر الليل يشوط صفاه أول ما يبدأ به يتوضأ ثم يتسوق عليه الصلاة والسلام ثم يبدأ يصلي. نعم وهذا مطلوب بكل لحظة، مطلوب السواك مطلوب بكل لحظة، إذا استطاع الإنسان فالسواك مطلوب بكل لحظة لأنك تنظف فمك الإنسان عن الوسخ والمرائحة في الأسنان، قد يكون الأسنان فيها رائحة، قد تكون اللثة فيها رائحة، تنظفها الإنسان لأن الملائكة أيضا يجعل ملك يجعل فمه على فمك حين تقرأ القرآن ويتأذى برائحة الكريهة ويفرح بالرائحة الطيبة وكذلك غيره. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن منصور قال حدثنا ابن نبير قال حدثنا أبي وأبو معاوية الأعمش كلاهما نبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل مثله ولم يقولوا ليتهجد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن نمير عن أبيه عبد الله عن أبيه عبد الرحمن قال عبد الله بن نمير عن عبد الله بن دينار قال وأبو معاوية قالوا عن الأعمش سليمان قال حدثنا سليمان ومنصور عن أبي وائل عن أبي وائل رضي الله عنه قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل بمثله إذا قام من الليل يتهجد يشوط صفاه، يعني يتسوق إذا قام عليه الصلاة والسلام بعدما يتوضأ ويذكر الله تعالى وتقدس يشوط صفاه تسوق ثم يصلي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ونبشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن منصور وحسين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوط صفاه بالسواك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور بن المعتمر وحسين بن عبد الرحمن ولعمش قالوا حدثنا أبو وائل قال حدثنا حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام يتهجد من الليل يشوط صفاه بالسواك، إذا توضأ تسوق عليه الصلاة والسلام ثم يصلي. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنذر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت وتسوق وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنذر إلى السماء تلا هذه الآية ثم رجع فتسوق فتوضأ ثم قام فصلى. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معين بن مسلم قال حدثنا علي بن داود هو أبو المتوكل قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة أنه بات عند عم خالته ميمونة بات عند خيلته ميمونة ليلة ليرى ما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام يتهجد أنه توضأ ثم تسوق بعدما توضأ تسوق ثم كبر يصلي ثم خرج إلى القبور ثم ذكر الله تعالى وتقدس وقرأ آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة آخر سورة آل عمران. نعم. ثم رجع إلى البيت فتسوق ويمكن صلى ثم خرج أيضا إلى البقيع فقرأ هذه الآية أيضا آخر سورة آل عمران. ثم رجع فتسوق وتوضا ثم رجع فتسوق وتوضا ثم اضطجع حتى نودي لصلاة الفجر. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه وعمر بن ناقوس وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال ابو بكر حدثنا ابن عيينة الزهري سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطره خمس او خمس من الفطره: الختان والاستحداد وتقليم الاظفار ونضف الابط وقص الشارب. قول لما مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة. قال أبو بكر حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة الآخران قال أخبرنا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة. يقول عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس أو قال خمس من الفطرة. ثم قال: الختان. الختان قبل البلوغ وبعده أفضل. لاحظ سنة أفضل من واجب. الختان قبل البلوغ واجب، لكن كونه يترك الختان إلى بعد البلوغ أفضل. سنة أفضل من واجب. قال: الختان والاستحداد. لأنه يقص عانته بالحديدة سمي استحداد، لأنه يقص عانته بالحديدة سمي الاستحداد. وتقليم الأظفار. ونطف الإبط. وقص الشارب. وإعداء اللحية كما ذكر عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: دفني أبو الطهر وحنملة بن يحيى قال أخبرنا نوح قال أخبرني يونس عن ابن شهاب وسعيدنا المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الاختتان والاستعداد وقص الشعر وتقليم الأظفار ونطف الإبط. يقول ابن مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الفطرة خمس. سيأتي أنها عشر. الفطرة خمس في هذه الأحاديث، خمس وهي الاختتان والاستعداد وقص الشارب تقليم الأظفار ونطف الإبط والاستحداد قدمه الاستحداد بالحديدة بالموس. الاستحداد ما ينبغي أن يتركه 40 يوم. الاستحداد مدته 40 يوم، ما ينبغي للمسلم أن يترك عانته أكثر من 40 يوم، فليقصها بالموس قبل 40، قبل تتم 40، وإلا فمنتهى 40. لا يجوز أن يتعدى 40 في الختان. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال: يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجهني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران الجوني قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنس أكد لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار يعني أن نقص الشارب نحفه حتى مالك يقول لو أكوي سوي كان أحسن، لكن ما كوى يحف الشارب مرة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة أكد أنه أعفو اللحى وقص الشارب وأعفو اللحى. قال وتقليم الأظفار ونطف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ألا تترك أكثر من 40 يوما. يعني كل هذه مع أن هذه أسبوع، هذه نطف الإبط وتقليم الأظفار أسبوع، وأما العانة فلا يجوز أن تترك أكثر من 40 يوما. أكثر من 40 يصير في هذا أن المرأة تتأذى كما أن الرجل يتأذى من الشعر، الشعر اللي صار موجود في الفرج أو المرأة موجود في الذكر تتأذى، هذا فالسر أنك تجعل نفسك يا إنسان أملط كأنك طفل، أحسن للمرأة وأحسن لك أنت الإنسان، فهذا هو السر. وأن لا تترك أكثر من 40 لأنه يصير وحش شوية، يصير الشعر وحش يطول، فتتأذى المرأة من الشعر ويتأذى الرجل أيضا من الشعر. فلهذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة والرجل أن يحدها قبل أن تصل 40، يحدها ويقصونها قبل أن تصل 40 ليتلذذ الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا ابي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال عفو الشوارب وعفو اللحى. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير بن عبد الله بن نمير عن ابي عن ابي عبد الله محمد عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى وعبد الله عن عبيد الله عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى احفوا الشوارب يعني حفوها بقوة واعفوا اللحى اعفوا اللحى وحفوا الشوارب بقوة. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الإمام مالك الإمام مالك رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن نافع أبو بكر بن نافع بن نافع عن أبيه عن أبيه نافع قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه أمر بإعفاء الشوارب وإعفاء يعني حفها حتى لا يبقى منها شيء. ليش؟ لأنها تؤذي الإنسان، إذا طال الشعر شعر الشارب نزل في اللبن، إذا شربت اللبن يكرهه اللي بعدك، عندك واحد يشرب بعدك يشوف شعرك نزل في اللبن يكرهه، أو في الحليب أو في الطعام يكرهه، كذلك ينزل الخشم على الشعر هذا ثم يتأذى ليراك. كل هذا من غير الآداب الإسلامية. الآداب الإسلامية أنك تحف الشارب ما يبقى من شيء، لأذى يتأذى المسلمون يكونك ينزل منك من الخشم شيء، أو يغط الشعر بماء أو بلبن أو بشيء من هذا يكرهه من عندك من المسلمين. فأمر الرسول على الآداب الإسلامية. نعم. قال رحمه الله حدثنا سالم بن عثمان قال حدثنا يزيد بن زرين عن عمر بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طالب المشركين احفوا الشوارب واعفوا اللحى. يقول عليه الصلاة والسلام يقول مسلم رحمه الله حدثنا سالم بن عثمان سال بن عثمان بن عثمان قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عمر بن محمد قال قال حدثنا نافع عن ابن عمر حدثنا نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين قال عليه الصلاة والسلام خالف المشركين احفوا اللحى واتركوا اللحى احفوا الشوارب واعفوا اللحى واوفوا اللحى ووفروا اللحى، لان المشركين يقصون اللحى الا اليهود، النصارى يقصون اللحى والمجوس يقصون اللحى ويتركون الشارب، اليهود لا، اليهود يقصون يخلون الشارب واللحية سوا ما يقصونها اليهود خاصة. قال رحمه الله حدثني ابو بكر بن نساء قال حدثني ابو بكر بن نساء قال اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني الاعلى بن عبد الرحمن ويعقوب مولى الحرقه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يز شوارب وارخوا اللحى طالب المجوس. يقول عليه ولا مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن اسحاق ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا ابن ابي مريم ابن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبيه عبد الرحمن مولى الحرقة قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جز الشوارب وأعفوا اللحى جز الشوارب خالف المجوس، المجوس يجزون اللحى ويخلون الشارب، نعوذ بالله يفق على الفق. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع زكريا بن ابي زايده عن مسعود بن شيبه عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجر من الفطره قال قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونطف الإفتاح القلعانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مسلم ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكي انتقاص الماء يعني الاستنجاء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وزهير بن حرب ثلاثتهم عن وكيع بن الجراح عن وكيع بن الجراح قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا مصعب بن شيبة مصعب بن شيبة قال عن طلق بن حبيب عن طلق بن حبيب قال عن عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة عشر من الفطرة على طريقة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم كان يعمل هذه العشر هو الذي عمل بها إبراهيم عليه السلام عشرون من الفطرة. الأولى قص الشارب قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والسواك واستنشاق الماء واستنشاق الماء وغسل الأظفار وغسل الأظفار وغسل البراجم وغسل البراجم المدافن اللي تندفن هنا وهنا مدافن تندفن بين الأصابع وبين الرجلين. نعم. ونطف الإبط ونطف الإبط وحلق العانة وحلق العانة وانتقاص الماء وانتقاص الماء يعني المضمضة أو أنه استنجاء. قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. نعم هي المضمضة لأن الفطرة عشر. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا بن أبي زايدة نبي أمس بن شيبة في هذا الإسنان مثله غير أنه قال أبو ونسيت العاشرة. قال المسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زايدة عن أبي زايدة قال أمس بن شيبة قال حدثنا في هذا الإسنان مثله هذا الإسناد مثل الأول أن الفطرة عشر فطرة عشر عملها يا الإنسان كلها إن استطعت ما استطاعتك وكل شيء له وقت وإنما العانة ما يجوز تأخرها أكثر من 40 يوما ويقال إن كلها لا تأخرها 40 يوما أكثر لكن العلماء قالوا إن الأظافر وحف الشارب وإعفاء اللحية ونطف الإبط هذه لك أسبوع يا الإنسان مددت بأسبوع ومرنا في المسلم أنها إلى عشر أنها إلى 40 مثل العانة لكن العانة شيء آخر العانة ما يجوز تتأخر أكثر من 40 يوما لأن المرأة تتأذى والرجل يتأذى فلازم من شيء لها قبل 40. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش قال دثنا يحيى بن يحيى واللون له قال قرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لقائدنا وبول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع قال وحدثنا الأعمش ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية قال عن الأعمش اجتمعوا في الأعمش ثلاثتهم قال حدثنا إبراهيم التيمي قال عن عبد الرحمن بن يزيد التيمي أيضا قال عن سلمان الفارسي عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة سلمان قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة قال أجد علمنا لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغاية ولا بول نهانا عن هذا أن نستقبل القبلة بغاية ولا بول أو نستنجي باليمين يمين ما تستنجي فيه الإنسان لأن اليمين للطاهرات واليسار للتنظيف. نعم وأن نستنجي بأقل من ثلاثة. نستنجر بأقل من ثلاثة أحجار. نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار إذا كان ما عنده إلا حجارة. أما الذي يتوضأ بالماء يكفي. الماء يكفي إذا توضأ بالماء وحده كافي الماء ما يحتاج إلى حجارة. نعم. وأن نستنجي برجيع أو بعرة. وأن نستنجر برجيع يعني بعرة أو بعظم. ليش؟ لأن العظم طعام الجن والبعرة طعام دوابهم. البعرة ينبت عليها سعش والعظم ينبت عليه لحم فهو حق الجن. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يلوث بغائط أو بول لأنه طعام الجن. العظم طعام الجن والبعرة طعام دوابهم فلا تلوث على إخوانك الإنسان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان للعمش ومنصور عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة. قال أجل إنه نهانا يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهى عن الرؤوس والعظام. قال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن الأعمش ومنصور قال عن إبراهيم بن يزيد قال عن عبد الرحمن بن يزيد قال عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له إن نبيكم يعني بعض اليهود أو بعض النصارى إن نبيكم يعلمكم حتى القراءة. قال أجل علمنا إنه نهانا أن نستقبل القبلة بغايتنا وبول ونهانا أن نستنجي الإنسان بيمينه ونهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. ونهانا عن الروث والعظم أن نستنجي بروث أو عظم لأن الروث ثواب الجن ينبت عليه عشب والعظم ينبت عليه لحم للجن أنفسهم فلا يجوز تلويثه على الجن. الجن يأكلون اللحم من العظم ودوابهم تأكل العشب من الدابة فلا تلوثوا عليهم. هذا رحمة من الله تعالى تردد على لسان رسوله بالجن لأنه قد منهم مسلمون ومنهم كافرون لكنهم مكلفون كبني آدم. الجن مكلفون كبني آدم يعذبون على المعاصي ويؤجرون على الطاعات. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب بن نمير قال حدثنا زهير قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن عيسى قال حدثنا ابو الزبير انه سمع جابر رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمسى بعظم او ببعر. يقول مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا أبو الزبير المكي قال حدثنا جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسى بعظم أو ببعر. نهى عليه الصلاة والسلام أن يستنجى بعظم ولا روث لأن الجن عظم يصير لحم والروث عشب لدوابهم فلا يجوز لوث على إخوانك من الجن. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا او قربوا. قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراهيذ قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال نعم. قول الامام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ثم حول السنن فقال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة هل سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة غائط ولا بول لا تستقبلوا قبلة بغاية ولا بود. لكن شرقوا أو غربوا. يقول أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه: لما قدمنا الشام وجدنا مراحيض مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. لكن الأحاديث هذه كلها نرى أنها نسخت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: اطلعت في بيت حفصة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام مستقبلا الشام مستقبل القبلة على لبنتين، بعدها لبنة هنا ولبنة هنا، وبعد عليهم في بيت حفصة. يقول في بيته وأنا بيت حفصة أطالع في مساجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو مستقبلا الشام مستقبلا القبلة. معنى هذا أنها قد تكون نسخة هذه النسخة. حديث ابن عمر يرويه البخاري ومسلم. نعم. قال زهري: نعم بالآخر. قال نعم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش، قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب، قال حدثنا أبي زعل بن زري، قال حدثنا رونا سويلنا القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على الوهاب. قال حدثنا يزيد بن زريع. كثير يزيد بن زريع. يزيد بن زريع قال: قال حدثنا روح بن عبادة. قال حدثنا روح بن عبادة. قال حدثنا زهير. زهير قال: عن القعقاع. عن القعقاع تميمي قال: عن أبي صالح عن أبي هريرة. عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة. إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا. طيب إذا كان الشرق هو القبلة، أحيانا يصير الشرق هو القبلة. الشاهد أن هذا الحديث نسخه حديث ابن عمر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت حفصة مستقبل القبلة مستدبرا الشام، يعني أن الحديث الأولى منسوخة، وهو يتغوط عليه الصلاة والسلام في بيت حفصة ورآه على لبنتين، جالسا على اليمنى لبنة واليسرى على لبنة، وهو يتغوط رآه مستدبر الشام مستقبل القبلة، فمعناه أنه نسخ، أن هذا الحديث نسخ ما قبله. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال حدثنا سليمان عن ابن بلال أن يحيى بن سيدنا محمد بن يحيى عن أمي واسع بن حبان قال: كنت أصلي من مسجد عبد الله بن عمر مستند ذرة إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، وقال عبد الله: يقول ناس: إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة على بيت المقدس. قال عبد الله: فلقد رقيت على دار بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي، قال ابن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال، سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال محمد بن يحيى بن حبان، محمد بن يحيى بن حبان قال حدثنا عن عمه واسع بن حبان، عمه واسع بن حبان قال حدثنا كنت أصلي في المسجد وعبد الله قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر في المسجد، فلما قضى صلاته أتى إلى ابن عمر وابن عمر متكئ، فقال: إن أناسا يقولون لا يصلي أحد إلى بيت المقدس، وقد رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته على لبتين في بيت حفصة وهو مستدبر الشام مستقبل القبلة، مستدبر القبلة أو بالعكس مستقبل القبلة مستدبر القدس. نعم. يعني معنى أن حديث القدس ما هو مشهور، ما هو ظاهر. نعم. مستقبلا بيت المقدس لحاجته، هو القدس يعني بيت المقدس، مستقبلا بيت المقدس مستدبر الكعبة. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن محمد بن يحيى بن حبان عن أمي واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لقيت على بيت أختي حفصة ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال: قال أن محمد بن يحيى بن حبان، عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقيت على بيت أختي حفصة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام على لبنتين يقضي حاجته مستقبل القدس مستدبر الكعبة. يعني أن الأحاديث اللي مرت كلها منسوقة لأن الرسول استقبل الشام يعني القدس في الشام استدبر الكعبة فهي حديث منسوقة. نعم. قال رحمه الله دفن يحيى بن يحيى قال قرن عبد الرحمن نوادي أن أما يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة نبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسك أن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمس من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام همام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة قتادة قال عن أبي أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمسكن أحد ذكره بيمينه لأن اليمين منزهة هذه محل التنظيف وهذه محل الكرامات فلا يجوز للإنسان أن يمسك ذكره بيمينه إلا لحاجة لحاجة إذا كان ما عنده يمين أو أنه اليسار مريضة أو شيء الحاجة لا بأس وما لا حاجة ما يمكن للإنسان ولا يجوز للإنسان أن يمسك ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه أيضا ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه أيضا ولا يتنفس في الإناء ولا يتنفس في الإناء يعني خرج يبعد الإناء عنه ويتنفس ثلاث مرات خارج الإناء. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع بن هشام الدستوائي أي يحيى بن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدهم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه سواء بالحمام وغير الحمام ما يجوز لك أن تمسه بدون حائل يعني بدون حائل تمس ذكرك بيمينك بدون حائل أما بحائل ما في شيء صار بحائل من وراء الثياب تمسه ما في شيء إنما إذا كان عريان لا يجوز لك أن تمسه بيمينك إطلاقا ذكرك تمسه بيمينك ممنوع إلا إذا كان من وراء حائل من وراء الملابس لا بأس بذلك أو أن تستنجي برجيع دابة أو عظم أو تستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب أيوب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى أن يتنفس في الإناء نهى عليه الصلاة والسلام أن يتنفس في الإناء وأن تشرب تشرب وتنفس وتشرب لا يجوز لكن إذا كل ما شرب شربة بعد الإناء عن تنفس ثم اشرب ثم بعده تنفس ثم اشرب ثم بعده تنفس لا تنفس بالإناء لا يجوز أن تتنفس بواسط الإناء لأنه لو إنسان بيشرب بعدك يكره هذا أن تنفس وسط الإناء ينبما ينزل ريق مخاط ينزل لكن بعد الإناء تنفس بعد الإناء تنفس ثم ارجع واشرب ثم بعده تنفس ثم ارجع واشرب ثم بعده تنفس ثم ارجع إلى آخره هذا من الآداب الإسلامية الذي ينبغي للمسلم أن يفعلها. قال ولا يمس ذكره بيمينه يعني من وراء حائل ومن يعني بدون حائل أما بحائل لا بأس به في الملابس لا بأس به إذا احتجت إلى ذلك ولا لا تمسه حتى في الملابس إذا لم تحتج إلى ذكرك لا تمسه لكن لحاجة تمسه من وراء الملابس لا بأس به ولا ينقض الوضوء لو مسسته من وراء الملابس ما ينقض الوضوء ولا بأس به لكن إذا كان عريان لا يجوز لك أن تمسه بيمينه وينقض الوضوء إذا مسسته بيمينك بيدك انتقض وضوءك ولا يجوز لمسه باليمين. نعم. وإن يستطب بيمينه. وإن يستطب بيمينه يعني بأحجار يستطب يعني سنجي بيمينه، لا يجوز هذا، يستطب باليسار الإنسان إن كان بماء أو بأحجار باليسار. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص نشأت نبي عن مسروق عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب تيمنا في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انفعل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص سلام قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثة عن أبيه أبو الشعثة قال عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى لا يحب التيمن في طهوره، أنه يحب التيمن في طهوره كله، في تنعله وفي طهوره وفي شأنه كله، يعني إذا أراد أن يتطهر يبدأ باليمين، إذا أراد أن ينتعل بدأ باليمين، إذا أراد أن يلبس جزمة بدأ باليمين، إذا أراد أن يلبس ثوب بدأ باليمين إلى آخره، يعني يحب التيمن في أعماله كلها عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن يقتدي به المسلمون. تبدأ باليمين الإنسان، تلبس ثوبك باليمين، تلبس نعلك باليمين، تدخل البيت باليمين إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله في نعله وترجله وطهوره. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن أبيه معاذ العنبري قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثة أشعث بن أبي الشعثة قال عن أبيه أبو الشعثة قال عن مسروق عن عائشة عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمن في شؤونه كله في شأنه كله، يلبس الثوب يبدأ باليمين، يلبس النعال يلبس يبدأ باليمين، يخرج من البيت يبدأ يخرج من البيت يبدأ الخروج يبدأ باليسار، الشاهد جميع شؤونه يبدأ باليمين، كل الشؤون التي مر فيها فإنه يبدأ باليمين، وفي أشياء يبدأ بالشمال مثل دخول الخروج من البيت، مثل أشياء تحتاج إلى أن الإنسان يقدم اليسر. قال رحمه الله دثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب دثنا إسماعيل قال أخبرني الأعلى نبي أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين قالوا ومن لعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وقتيبة وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر وعلي بن حجر قال وحدثنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وقال الآخرين أخبرنا قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبيه عبد الرحمن عن أبي هريرة مولى الفرقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللعانين اتقوا اللعانين قال ومن لعانان يا رسول الله قال البراز في طريق الناس أو ظلهم أو تحت شجرة يستغيثون بها تحت شجرة تتغرز الإنسان تحت شجرة يستغيث المسلمين هذا ملعون أيضا ملعون ثلاثة الملعونين ثلاثة الذي يتبرز تحت شجرة يستغل بها المسلمون أو تحت جدار يستغل بها المسلمون وكذلك طريق الناس هذا الطريق يقوم تبرز فيه حتى يلوث رجلي الناس وثيابهم وكذلك نعم معانين الطريق طريق أو في ظلهم أما في ظل جدار يتظل به المسلمون أو شجرة يستظل بها المسلمون أو طريق ماشي يبرزها الناس فهذا نعوذ بالله كلهم مجنونين الثلاثة لهم لعنهم القيامة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وعلى اله وصحبه وسلم.